أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا في دور التوتر القرآن 2، والنهاردة بنستكمل عرض المقالات اللي قدمها الدارسات والدارسين في الدورة. وعندنا النهاردة مقالين، مقالة لسماء ومقالة لأسماء. وهنبتدي بمقالة سماء، اتفضلي. مساء الخير عليكم جميعا. أنا كنت حابة أبدأ في طرح المقالة من العنوان. أنا اخترت العنوان يكون السلفية وما تبقى لأبنائنا. ما تبقى لأبنائنا في بشكل خبر إن إحنا بنشوف من خلال السرد أو العرض التاريخي اللي هيتبين دلوقتي، وفي نفس الوقت برضه سؤال، يعني دعوة للتفكير أو دعوة لمحاولة الفهم ما الذي تبقى يعني بعد كل هذا البناء وهذا السرد. يعني عبارة عن سرد تاريخي. المقالة أنا بدأت بمحاولة ربط، كده كده التاريخ موجود والأحداث موجودة، لكن الفكرة في الربط بين الأحداث التاريخية وبعضها نتيجة حاجتين. الأول ملاحظة إن لو افترضنا إن المقال في النهاية إن السلفية هي عبارة عن خطاب تبنى مجموعة من القواعد الآمرة، افعل ولا تفعل. القواعد دي قواعد بنفترض يعني ان هي قانون تشريعي عامة مجردة، اللي بيخلقها بناء على سياق. لكن حتى لو القواعد دي كانت مناسبة او غير مناسبة، او احنا بنتخانق لأي مدى هي بتناسب العصر او بتناسبنا كأفراد او مش بتناسب أفراد تانية، في النهاية هي بنت سياق. النقطة التانية فكرة، وده الهدف الشخصي من كتابة المقال، إزاحة الذنب. يعني بيبقى فيه ذنب بيقع على المتلقي نتيجة أطلاقة القواعد دي، إن أنت إزاي تناقش القواعد الطرحة دي إذا كان الوضع هو الله وإن المنظومة دي هي الدين. فبيبقى طول الوقت في محاولة للسيطرة على الحاضر، بيستدعي الماضي فيسيطر على الماضي وبيحكم الحاضر، وفي نفس الوقت بيدي حكم مسبق على المستقبل. فبيبقى طول الوقت الزمن الكلي بالنسبة للفرد هو في حالة تحكم طول الوقت يعني. فالنقطة دي مهمة جدا، فكرة إزاحة الذنب والإيمان بالقدرة على الفعل. لما أرد كل القواعد دهية لسياقاتها التاريخية، فأبقى بستوعب إن إذا كانت الأفكار دي بنت زمان معين ومكان معين، فينفع لأفكار أخرى إن هي تكون بنت اللحظة الحالية وبنت المكان الحالي. دي نقطة كانت أساسية أو جوهرية شخصية، كمان دافع شخصي. النقطة التانية إن مشاكل الاجتماع الحالية، لو جينا نقول إن النهاردة إحنا بنواجه مشاكل في المجتمع وبنواجه انحدار فكري وأخلاقي وكذا، فبنقول السبب ده هو انتشار الموجة السلفية في السبعينات أو الصحوة أو كذا أو كذا. أوكي، مفيش مشكلة، لكن محتاجين إن إحنا نركز شوية على اللي قبل ده. يعني لأي مدى كان المجتمع مستعد لأن هو يستقبل الأفكار دي؟ لأي مدى الأفكار دي، دور الدولة في انتشار الأفكار دي كان قوي؟ دور القوى الأخرى اللي بتعاكس التيارات دي والتدافع ما بين التيارات وبعضها في الانتشار دي، نقطة مهمة. السرد التاريخي، لو جينا ناحية السرد، أنا بدأت مع سلفية رشيد رضا ومحمد عبده وعلاقتهم بالواقع المتعلق بتأثر خطاب الحكم العثماني وبالاتجاه بشكل عام. فكرة القومية، حتى فكرة القومية لم تكن اختراع، فكرة القومية حتى مش بس كانت اختراع وطني يعني داخلي، إنما كانت برضو متأثرة بالأجواء في أوروبا في الوقت ده. السلفية تحولت إلى شكل آخر وهو اللي اندمج مع العمل السياسي مع أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة، حاول إن هو يطلع أطروحة مبنية على إنه عايزين نرجع مصر، مجد مصر القديم. طب هنعمل إيه؟ نعمل إيه؟ فكرة القومية ما مشيتش، مثلا تعالى نجيب الفكرة الإسلامية. فبتيجي كده، فبيبقى الطرح موجود داخل الأحزاب السياسية، مش بس إنه الطرح الإسلامي موجود فقط في الإسلام السياسي اللي هو موجه بشكل قوي، إنما برضو في الواقع المنتشر ساعتها كانت فيه فكرة الإسلامية. أحمد حسين مثلا، علاقة أحمد حسين بالقصر، علاقة أحمد حسين بالإنجليز وقتها، علاقة أحمد حسين بالأحزاب التانية زي الأحرار الدستوريين زي الوفد، تدافعه حتى مع الجماعات الإسلامية اللي كانت لسه في بداية عهدها في مهدها زي أنصار السنة، زي مصر، زي أنصار السنة، زي الإخوان المسلمين. وكان في طول الوقت محاولة سيطرة يعني مثلا سيطرة الإخوان في حوار مثلا ما بين حسن البنا وأحمد حسين، طب نعمل إيه؟ فيقول أحمد حسن البنا مثلا يقول لا أحمد حسين مش عايزين ندخل أحمد حسين معانا في الإخوان المسلمين، لأنه ممكن يبقى نواة للانقلاب علينا كاعتباره يعني معارضة يعني. فطول الوقت في التدافع ده. المرحلة التالية اللي أنا حاولت إن أنا أمسكها هي ثلاثية شخص اسمه محمد عبد السلام خضر الشقيري. الشقيري مواليد 1901. من المهم عند دراسة الشقيري المقالات، إن لو جينا فتحنا الإنترنت وكتبنا عبد السلام الشقيري هنلاقي مثلا إيه صاحب كتاب السنن المبتدعات، ونيجي نقرأ نلاقي سلفي قح يعني. لكن لما نيجي نقرأ السيرة الذاتية نجد عامل من عمال مصنع السكر، نجد إن هو كان نقيب للعمال في عهد صدقي باشا. فمهم ان احنا نشوف طب ايه اللي كان حصل ساعتها. فنشوف بقى سلفيه الشقيري كنتيجه لاوضاع العمال في مصر من مثلا 1920 لحد 1940 لغايه قبل يوليو، يعني تحديدا قبل يوليو. فازاي ممكن يكون الخطاب السلفي مخرج لشخص زي ده من خلال الواقع المتدني، وازاي الخطاب ده كان بيوازي الخطاب الرسمي بعد فشل السيطرة من خلال التأثير السياسي. فنحاول إنها قدر كان نعمل تأثير اجتماعي. التأثير الاجتماعي ده بدل ما تمكين سياسي، لا خلينا نشوف شكل تاني. طبعا هو إصلاح، أنا لا أنكر إن هو إصلاح وسعي وحسن نية وكل حاجة، لكن في النهاية تمكين في ممارسة سيادة وفي سلطة يعني. أهمية السرد التاريخي اللي هي الأحداث متتالية، إنه لما بترتبط الأفكار بالواقع فهو هو نفس الواقع ده اللي كان موجود بدرجة ما، ببقى قادرة أفهم إنه الأفكار دي بنت واقع. والنهاردة إذا كنا إحنا بنتكلم النهاردة عن واقع برضو مأزوم، فيمكن لينا إن إحنا نخلق أيضا أفكار تلائم الواقع ده. الأزمة أو التحدي في إزاي ننقد الأفكار اللي سادت أو انتشرت، أو حاول المجتمع إن هو يستقبلها والسلطة إن هي تدعمها. أنا حابة أذكر مشهد في 2013. أنا نشأت نشأة إسلامية يعني نشأة سلفية وكذا، فإحنا في التربية لو اتكلمنا على نماذج الإصلاح في جانب منه سياسي وجانب منه تربوي. الجانب التربوي بيحرص الشخص التربوي او مقدم الرعايه او الاب او الام انه يفكر هيوري ولاده ايه وما يوريهوش ايه. فكان من ضمن الاختيارات مثلا عندنا في البيت انه انا هنجيب تلفزيون بس مش هعمل تشفير للقنوات، بحيث ان في قنوات بتاعتنا احنا هي اللي تبقى موجوده، والقنوات التانيه بتاعت الشعب مش عايزينها. ليه؟ عشان الاسباب بقى فيها مشاكل وكده. فكان التلفزيون عندنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن 6 7 قنوات زي ايام الخمسينات، المفروض ما اعرفش ايام الخمسينات كان في تلفزيون ولا لا، بس اللي هو ايه زي التلفزيون الاولاني خالص، القناه الاولى والثانيه والثالثه. فبرغم ان كان في فضائيات اللي عند الناس كلها 300 400 قناه، احنا عندنا 8 9 قنوات. فبعد 2000 بعد 3 7 طبعا الدوله قلبت على الايه؟ على الاسلاميين، فالدوله قفلت القنوات دي، فبقينا نفتح التلفزيون ايه؟ مفيش حاجه يعني، لا توجد اشاره. فلو جينا نرجع تاني للسؤال ماذا تبقى لابنائنا؟ ولا حاجه يعني، لا توجد اشاره، انه ما فيش منهج. احنا النهارده لو جينا نتعامل مع المنهج ده هو عشان انا كشخص جاي اهو اشوف الافكار اللي فيه، ما فيش افكار، حماس وبكاء على الاطلال وظلم نتيجه ظلم حصل في الواقع ونتيجه تازم في الواقع، محاوله بناء ولكن لا يوجد شيء للمستقبل. يعني انا حاولت ولغايه دلوقتي لسه بحاول، ما فيش شيء ممكن إن إحنا نبني عليه في المستقبل. فالهدف من السرد التاريخي هو إنه إذا كان الأفكار ده هي بنت زمان وبنت مكان، بسأل سؤال: هل ممكن إن في أفكار تانية تبقى بنت الزمن ده؟ هل ممكن؟ مش عارف. بس شكرا جزيلا. شكري ليكي. ده كان عرض من سماء لمقالها على ماذا تبقى لأبناء السلفيين، يعني من السلفية. رد فعلي أنا برضو، أنا عايزك تكتبي لو تقدري أو تحبي، يعني أنا عارف الكتابة عملية صعبة بالنسبة لك، لكن المشهد اللي أنت عملتيه بتاع القنوات بتاع التلفزيون ده هو ينفع المقال، ينفع مشهد لسبك المواضيع كلها بعضها. لان مقالك برضو انت أيوة. حاولتي تتبعي فيه صوت العقل كتير جدا، ففي صح هنسمع كده. بس اقصد ايه، اللقطه اللي انت عملتيها دي بتاعت القنوات وتشفيرها، وبعدين بعد 3/7 اتقفلت القنوات، فالتلفزيون ما بقاش فيه ايه، ما بقاش فيه حاجه. اللقطه دي فنيه، حاولي تلقطيها في مشهد كده لو تمام. قدرتي يعني، او حبيتي. نفتح الباب للكلام والمناقشات مع الكلام اللي هي طرحته. أكمل، اتفضل. شكرا يا سماح، شكرا جدا على العرض وعلى المقالة. الرجوع للماضي اللي قبل السبعينات، رشيد رضا وإرهاصاته، يعني عشان الواحد يتتبع الفكرة السلفية في مصر، أنا في رأيي مهم. أشكرك عليه طبعا. وممكن يفسر لنا حاجة مستغلقة يعني على ناس كتير، أو يعني أنا لاحظت مثلا إن كتير من الناس بيعملوا بوستات على الفيسبوك يحطوا فيها صور ستات مصر في الستينات وهم بيركبوا العجل وفي الجامعة وفي الجامعات وكده، ويقولوا ده قبل الغزو الوهابي السلفي وكده، وبيتغاضوا تماما عن الفكرة الواضحة أو عن الملحوظة البديهية، وهي أن الستات دي أمهات البنات المنقبات في الجامعة النهاردة، وأن هم ما ورثوش بناتهم تحررهم ده، وده بدليل أو بآخر، دليل بشكل أو بآخر على وجود خواء فكري، وأن ما كانش فيه تحرر حقيقي، وأن البذرة بذرة الطاعة للأوامر وبذر المحافظة، بذر المحافظة وبذر السلفية كانت موجودة حتى عند الستات اللي لابسين المايكرو جيب والميني جيب وداخلين الجامعة وبيشتغلوا بالكباك. يعني لو عندك إضافة في الجزء ده، أو يعني لو تضيفي ده لبحثك بشكل أو بآخر، لو قدرتي تثبتي ده أو تبحثي يبقى كويس، لو مش مهم يعني تعملي كده، بس يعني عايز أقول يعني إضافة من عندي اللي أنت كتبتيه، وبشكرك عليه مرة. أشكرك. في طب يعني أنا هخرج من الخبز بتاع أكمل للخبز بتاع جمال بقى. هو معنى سؤال أكمل هو إيه؟ مقارنة الوالد والوالدة في الجامعة وقتهم، أيوه، وتصرفاتهم بمقارنة بوقتك أنت. هي لان هو الاباء هنا كانوا بيعملوا ايه في السبعينات بقى، والابناء بيعملوا ايه في الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه. بتقلي ممكن يكون السؤال كده. انا عندي يعني فكره ابعد كمان من ده. يعني انا اصلا سبب كتابه المقال هو انا مش بس بادئه من السبعينات، عشان انا مش عايزه اتورط في حته السبعينات دي، لان في قبل السبعينات، وقبل السبعينات ده مش بعيد عني، ده جدي. يعني انا عبد السلام الشقيري ده صديق جدي، صديقه انتيمو، كان معايا في نفس الدعوه دي، النضال الدعوي والعمالي ده. انا جدي كان عامل في مصنع السكر في الحومديه، وانا اصلا جدتي من الحومديه، فده انا ماسكاه. يعني انا اقول سماء معاويه محمد هيكل، فمحمد هيكل كان عامل ازاي في 1914 لما اتولد، وبعدين معاويه هيكل 1956، وبعدين سماء معاويه هيكل 1996 او 96. فانا مهتمه بده، انه حصل يعني لو الافكار الحداثيه اللي احنا تبنيناها وقت من الاوقات، لانه في النهايه كل فرد بالنسبه للمجتمع كان ثوره. جدي في قريته كان بيناضل نضال، ما كانش الافكار دي سائده في الوقت ده. عملت ايه؟ ده السؤال. ابويا في وقتها نضال، وقت السادات نضال وجهد وبذل، وفي تضحيات كبيره. يعني النهارده احنا النتيجه عملنا ايه؟ ف مش عارف. ماشي. حد تاني عنده اي سؤال لسماء او تعليق او استفسار؟ لو ما فيش هننتقل لمقالة أسماء لو هي جاهزة. وأنا هيبقى عندي تعليق على الموضوع بتاع السلفية بعد ما نناقش مقالة أسماء. ممكن بس أسأل على حاجة؟ لا اتفضل، ما أنا بسأل. هو لا انا المقالات فين منشوره؟ لان انا عمال احاول انزلها مش لا يا فندم، ما هو عشان انت ما كتبتش مقالك يا فندم، ما هو الناس اللي ما كتبتش مقالات محرومه يا فندم، محرومه كمان من ان هي تقرا التقارير. اللي بيقدم اعطي تاخذ، واخد بالك؟ لكن هنفتح الباب بقى طبعا برضو، عشان يعني ايه، احنا اشعريه برضو في النهايه، مش هيخلصنا، وانت تاريخك معانا. المقالات فعلا موجوده يعني في دوسي ليها يعني. طيب اسماء، لو انت جاهزه تقدمي عرض مقالتك. تمام، اتفضلي. طيب مقالتي بعنوان لجنه عثمان لجامع المصحف وقراءات العشر. انا كنت في المقال بتاع الدوره اللي فاتت اتكلمت عن لجنه عثمان وايه اسباب ان عثمان جمع القران، ومين اللجنه دي، وازاي اتشكلت، والمنهج اللي عثمان حطه لهم، وفي الآخر اللي هو يعني السؤال بتاعي كان ليه اختار الأربعة دول. بنهاية المقال يعني أو نهاية البحث يعني كان برضو السؤال لا يزال قائما، اللي هو ليه اختار دول، لأن ما كانش فيه أسباب واضحة عن ليه اختار دول، أكتر من إن هو وقع عليهم الاختيار. يعني زيد بن ثابت بس هو اللي كان مشترك ما بين لجنة أبو بكر وما بين لجنة أو كان هو الوحيد يعني اللي في لجنة أبو بكر وفي اللجنة بتاعت عثمان. وبعد كده كان المقال انتهى بان انا او يعني البحث في المنطقه دي انتهى بان هو ما فيش اسباب يعني بتوضح في السرديات اللي موجوده عن الفتره دي ليه تم اختيار الشخصيات دي. المقال ده بقى انا بكمل فيه على طيب دور اللجنه دي هل اقتصر على المرحله دي بس، ولا كمل معاهم بعد كده لما عثمان بقى بعت المصاحف للامصار المختلفه، ومين اللي كان له التأثير أكتر في القرآن بقى أو في المصحف، يعني في هنقول النسخ بتاعت المصحف يعني اللي سايدة لحد النهاردة. فبداية كان في يعني الجزئية عن عدد المصاحف، يعني كنت عايزة أعرف عدد المصاحف اللي عثمان أرسلها للأمصار. عدد المصاحف هو برضو مختلف عليها، في اللي بيقول 4 وفي اللي بيقول 8 وفي في النص طبعاً. فابن الجزر بيقول 8، مصحف للبصرة ومصحف للكوفة ومصحف للشام ومصحف للمدينة، ومصحف عثمان أمسكه لنفسه اللي هو مصحف الإمام اللي هو ده في مكة، وسوري بتاع مصحف الإمام ده اللي هو بتاع مصحف عثمان. وبيقول إن في كمان مصحف اليمن ومصحف البحرين، ده ابن الجزر. بس في ناس تانية زي مثلا أبو عمرو الديني بيقول إن هما 4 نسخ، مصحف الكوفة ومصحف البصرة والشام وفي مصحف عثمان كمان. ابن حجر والسيوطي بيقولوا إن هم 5 نسخ. أنا في الآخر يعني أخدت بالرأي بتاع عبد الفتاح القاضي، لأن هو كان نفس الخط اللي أنا ماشية بيه في المقال الأولاني، فأنا كملت على عبد الفتاح القاضي. عبد الفتاح القاضي كان قال إن هم 6 نسخ، 6 نسخ سوري، اللي هو البصري والشامي، نسخة للبصرة ونسخة للشام ونسخة لمكة والمدني العام والمدني الخاص اللي هو بتاع عثمان نفسه. طيب عثمان أرسل مع كل مصحف حافظ علشان يقرأ أهل الأمصار قراءة القرآن، يعني عشان يعلمهم قراءة القرآن. بس مهم هنا يعني بعض الحفظة دول أصلاً هو أرسلهم كانوا ما كانوش بيشوفوا، كان فيهم ناس كفيفة، كان فيهم ناس في جميع الأحوال يعني هم ما كانوش بيمسكوا نسخة المصحف نفسها يقروا منها، هم كانوا بيعلموا الناس شفاهات. طبعا الناس دول اللي هم الحفاظ اللي أرسلهم كان في مثلا زيد بن ثابت ده فضل في مسجد المدينة علشان يعلم بالقراءة، يعلم أهل الحجاز يعني بالقراءة، وعبد الله بن السائب برضو كان في مع المصحف المكي، وبعت المغيرة بن شهاب للشام، وأبو عبد الرحمن السلمي للكوفة. أبو عبد الرحمن السلمي كان كفيف، وعامر بن قيس بعته للبصرة. طيب لو جينا نشوف أثر الناس دي في القراءات العشرة بقى اللي هي معتمدة لحد دلوقتي، نفس الوقت أثر اللجنة بتاعت عثمان نفسها في القراءات العشرة اللي هي معتمدة برضو لحد يومنا هذا، وطبعا أكثر القراءات اللي زايدة من القراءات العشرة دي اللي هي قراءة حفص عن عاصم. بس هنشوف يعني ده بالترتيب. بس أثر الناس دول اللجنة زي ما قلنا الأول، اللجنة دي كانت أنا نسيت بس أذكر أسماء اللجنة اللي هما كانوا زيد بن ثابت وعبد الرحمن ابن الحارث وعبد الله بن زبير ابن الزبير وسعيد بن العاص. الأسامي دي ما فيش حد منهم خالص فضل يعلم القرآن غير زيد بن ثابت زي ما شوف. وبعد كده الأسامي اللي عثمان بعتها مع المصاحف ما فيهاش أي حد من اللجنة دي تاني. طيب إيه القراءات العشرة اللي هي سيدة لحد دلوقتي أو اللي هي يعني معتمدة القدماء توافقوا يعني على اعتمادها؟ هي قراءة نافع، نافع المدني، وقراءة ابن كثير، وقراءة أبو عمرو البصري، وقراءة ابن عمر الشامي، وقراءة عاصم الكوفي اللي احنا بنقرأ بيها في مصر اللي هي حفص عن عاصم، وقراءة حمزة الكوفي وحمزة الكسائي سوري الكسائي. الكسائي بس انت قلت الكوفي يعني. ما هو في حمزة الكوفي وفي حمزة الكسائي. نعم. وقراءة والثلاثة التانيين دول السبعة اللي كان دايما يعني متفق عليهم من القدماء، وبعد كده زاد عليهم ثلاثة: أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف ابن هشام. أنا مش هدخل في تفاصيل كل واحد يعني اتعلم عن مين، بس هقول إن سلسلة سنة كل واحد من دول هي بتنتهي للسبعة اللي هم تم التوافق عليهم أصلا إن هم دول الطبقة الأولى اللي عرضت على الرسول شفاهة، ودول اللي ابن الذهبي حاططهم أول طبقة خالص من طبقات يعني اللي عرضوا على الرسول شفاهة. السبعة دول اللي هم عندنا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، دول في أربع قراءات بتعود ليهم. أبي بن كعب وزيد بن سوري أبي بن كعب أنا أسفة وعبد الله بن مسعود، أربع قراءات بتعود ليهم. الأربعة دول قراءة أبو جعفر المدني بتعود لأبي بن كعب، قراءة حمزة الكسائي بتعود لعبد الله بن مسعود، قراءة حمزة الكوفي بتعود لعبد الله بن مسعود، قراءة عاصم بتعود لعبد الله بن مسعود، قراءة أبو عمرو البصري بتعود لأبي بن كعب، وابن كثير المكي بتعود لأبي بن كعب، ونافع المدني بتعود لأبي بن كعب. دول أربع قراءات بيعودوا لأبي بن كعب وبيعودوا لعبد الله بن مسعود. الاسمين دول برضو ما كانوش موجودين في اللجنة. بعد كده الأسامي الثانية اللي بيعود لها قراءات عندنا في ثلاث قراءات بتعود لزيد بن ثابت، وثلاث قراءات بتعود لزيد بن ثابت اللي هم قراءة أبو جعفر المدني وقراءة ابن كثير المكي وقراءة أبو عمرو البصري. دول بيعودوا لزيد ابن ثابت. ده الوحيد اللي كان في اللجنة، اللي كان في لجنة أبو بكر وفي لجنة عثمان. وفي قراءتين بيعودوا لعلي بن أبي طالب، وقراءة بتعود لأبي الدرداء، وقراءة بتعود لأبي موسى الأشعري. وهم دول السبعة اللي بيرجع ليهم أصلا اللي هو حاططهم الذهبي في الطبقة الأولى من القراء اللي عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. السبعة دول اللي أنا ذكرت أسميهم بالإضافة لعثمان بن عفان. وعثمان بن عفان مذكور برضو إن هو كان كتير من القراء دول، يعني كذا حد من القراء دول بتعود سلسلة سنده لعثمان بن عفان، زي مثلا قراءة حفص، قراءة حفص عن عاصم في سندها عثمان يعني. بالظبط، قراءة حفص عن عاصم في سندها عثمان وفي سندها علي بن أبي طالب. كل راوي من دول من القراء العشرة دول يعني قرأ عليه اثنين، أو كل قارئ من دول بيبقى ليه اثنين راويين. زي مثلا قراءة عاصم بيبقى فيه حفص عن عاصم وفي أبو بكر عن عاصم، قراءة نافع في ورشة عن نافع وفي قالون عن نافع. معلش، عاصم في شعبة وفي حفص، هو أبو بكر شعب. يعني شعب. بس عشان أنا كتبه هنا من واحدة، أنا آسف. أنا عشان كتبه كده فأنا حفظه كده، بس حفظت الاسم كده. فكل قارئ من دول ليه راويين على الأقل، يعني معناها أن كل قارئ من العشرة دول فيه 20 راوي عنه. طبعا اللي ساد منهم بقى، اللي ساد منهم بالترتيب كده هو العالم الإسلامي كله، اللي ساد منهم قراءة حفص بن عاصم، دي اللي بنقرا بيها في مصر واللي بنقرا بيها في كل يعني اهل المشرق والعراق ومصر، وقراءة الدوري عن ابي عمرو دي في الصومال والسودان وتشاد ونيجيريا واواسط افريقيا. بقيه القراءات بقى اللي منتشره في المغرب هي قراءه الامام نافع، سواء بروايه قالون او روايه ورش. روايه قالون منتشره في ليبيا وتونس، وروايه ورش عن نافع موجوده في الجزائر والمغرب وموريتانيا وفي غرب افريقيا. ففي الاخر احنا عندنا اكتر روايه سادت اللي هي روايه حفص بن عن عاصم، طبعا دي اكتر روايه سائده، ويليها على ويليها اللي هي روايه قالون وورش عن نافع، اللي هو يعني احنا بنتكلم في حفص عن عاصم يعني قارئ واحد من 20 راوي في العشر قراءات، وبنتكلم في قالون رواية قالون ورواية ورش، فاحنا يعني برضو ايه، وبعد كده وأبي عمرو الدري، فاحنا عندنا يعني أربع روايات من 20 رواية، هم دول اللي سابق. سلسلة سندهم زي ما أنا قلت قبل كده ما بترجعش لأي حد من اللجنة باستثناء زيد بن ثابت. الثلاث أسامي التانيين اللي في اللجنة اختفوا في الفترة دي كلها. اللي سيد لحد دلوقتي هي الأسامي اللي قلنا عليها اللي هي السبعة الكبار، اللي هم فيهم بس زيد بن ثابت، والباقي زي ما قلنا اللي هم عبد الله بن مسعود، أبي الدرداء، أبي بن كعب. يعني بالرجوع ليهم برضو أو بالتدقيق أكتر فيهم، فهم فيهم أنصار، يعني أبي بن كعب وزيد بن ثابت دول أنصار، وأبو الدرداء، أبو موسى الأشعري يمني، عبد الله بن مسعود قبيلة خزاعة، مفيش بقى غير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان اللي هم كانوا من قريش. قريش. هم. يعني لو إحنا بنقول إن في آخر القرآن قال المنهج اللي حطه عثمان كان بيبقى إذا اختلفتوا في قراءته فإيه اكتبوه بلسان قريش فإنما نزل باللسان، يعني إذا اختلفتوا في شيء، يعني كان المنهج اللي حطه للجنة إذا اختلفتوا في شيء عن زيد عشان هو أنصاري فنكتبه بلجنة نكتبه بلهجة قريش لأن هو نزل بلسان قريش. بس اللي في الآخر اللي علمونا القراية السايدة لحد دلوقتي أو القراية اللي معانا لحد دلوقتي كانوا مش يعني ما فيهمش قرشي غير علي بن أبي طالب بس. ففي الآخر اللي أنا يعني برضو البحث بتاعي في المنطقة دي بالذات أو الحتة السؤال بتاع فين لجنة عثمان، أنا الأول لجنة عثمان ما كانش عندي دليل ثابت في أي حاجة يعني أو دليل مادي ليه تم اختيار لجنة عثمان بالشكل ده. وبعدين لجنة عثمان دورها انتهى فين؟ دورها انتهى في المرحلة بتاعة نسخ المصاحف بس، بعد كده هم فين دورهم؟ دورهم مش موجود في تعليم الناس القراءات بتاعة القرآن. هل في سبب لكده؟ مع ان الادعى يعني ان يكونوا هم، لان كان من وجهة النظر اللي بتؤيد يعني اختيار عثمان للاسامي دي ان هم صغار في السن، والمفروض ان دايما حفظ القران بيبقى سهل على صغير السن اكتر من كبير السن. ومع ذلك برضو اللي قاموا بتحفيز الناس وتعليم الناس القراءات كان برضو هم اللي بيعود يعني او اللي هنقول ان هم يعني نسبيا كبار في السن، عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت اللي هم كانوا أكبر طبعا سنا من أعضاء اللجنة الثانية. فالسؤال أين ذهب يعني أعضاء اللجنة برضو ملوش إجابة، بس يعني من الواضح إن هم ما كانش ليهم دور، بس يعني في الآخر هم ما لهمش دور. ممكن يكون في طبعا بحث أكتر بعد كده في المستقبل أبص فيه أكتر، هم دورهم فيهم طبعا ناس ماتت صغيرة، ماتت بدري يعني في سنة 45 هجرية وكده فكانوا صغيرين، بس كان ممكن يبقى ليهم دور برضو في الفترة اللي هي بتاعت تعليم الناس للقراءات، بس التاريخ ما بيقولش إن ليهم دور. بس كده، شكرا. شكري ليكي. طيب، الأسئلة برضو والمناقشات مع الكلام اللي قالته أسماء. هالة تفضلي. طيب، مساء الخير. أولا مساء الخير. هو مش سؤال قد ما هو يعني انا هحاول اشارك فكرتي مع اسماء. اسماء، انت في البحث الاولاني وحتى في البحث ده بتوقفي دايما عند question mark مش بتجاوبك، اللي هو انا واصلني انطباع، ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط، انه في المرتين انت بتقولي ان الاختيار ما كانش يعني على سبب واضح، ان الناس دي تم اختيارها كده بشكل عشوائي بدون سبب واضح، بدليل يعني في البحث الجديد ده اللي انت لسه قايلاه دلوقتي، بدليل ان الناس اللي هي اللجنه دي ما كانش ليها دور بعد كده. طب منين اختاروهم ومنين ما بقى لهمش دور بعد كده؟ فهل اللي انا وصلني صحيح ان قصه الاختيار دي كانت عشوائيه وملهاش اساس واضح، ولا انا فهمت غلط؟ اسمع. ايوه، هو سؤال الوقائع او الاحداث التمرويات التاريخيه اللي موجوده لحد دلوقتي ما طلعتش انا منها باجابه على السؤال لحد دلوقتي ليه برضو تم اختيار اللجنه دي. فاختيار عشوائي ممكن هيبقى ده انطباع شخصي طلعت بيه، او انطباع شخصي طلعت بيه يا هاله، بس انا ما عنديش في الاخر يعني انا ما عنديش فعلا في المرويات التاريخيه دي او الحاجات او السرديات دي غير اسباب او مش اسباب، يعني هو ما حدش قالها، بس هي زي قال ايه اصدور اصغر سنا فطبيعي ان هم يتاخدوا بدل الناس الكبيرة سنة. بس طب فين برضو إيه السبب؟ يعني إيه السبب اللي خلاه يختار كده؟ مفيش سبب مباشر غير إن شايفة، أو ودي برضو ممكن تكون حاجة بتحتاج البحث، هي كانت قايمة على العصبية برضو، يعني دول من قريش، فتم الاختيار بناء على الحتة بتاعت القبائلية. لحد دلوقتي برضو يعني هو يعني سلاسل السند للقراء دي كلها بتقول ان ما كانش في دور للثلاثة اللي هم كانوا في اللجنة، عبد الرحمن بن الحارس وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، ما كانش ليهم دور، سلاسل السند اللي بتقول كده. طيب ما هو ده برضو بيثبت وجهة النظر او هنقول الانطباع بتاع ان اختيارهم كان فعلا اختيار مش مبني على حاجة لعلم، مش مبني على ان هم ليهم مثلا، مش زي يعني زيد بن ثابت موجود، زيد بن ثابت موجود معانا في موجود معانا في لجنة ابو بكر، موجود معانا في لجنة عثمان، موجود معانا بقى في سلاسل السند، اي حد تاني مش موجود معانا في سلاسل السند، فده نفسره بايه؟ تفسيره ممكن يبقى ليه كذا حاجه، بس هو حاليا الاكثر ان انا شايفه او انا رايحه في اتجاه اكثر ان في الاخر اللي شكل القرآن اللي احنا بنقوله لحد او اللي بنقراه بالطريقه اللي بنقراها لحد النهارده ما كانتش لجنه عثمان قد ما هي كانت الطبقه اللي هم السبعه اللي عرضوا على الرسول، اللي هم كان متوقع ان هم يكونوا موجودين في لجنه جمع القرآن بس او نسخ القرآن، بس هم ما كانوش موجودين. شكرا ليكي. عصام تفضل. أنا طبعاً يعني الفكرة اللي هو السؤال بتاعي بيبدأ من الفكرة اللي هم يعني طرح بيها عثمان بن عفان فكرة أو مسألة جمع القرآن، كان من وراها الغرض من وراها إن هو يوحد المسلمين على مصحف واحد، بدليل إن هو بعد كده حرق بقية المصاحف اللي هي ما توافقش عليها من اللجنة يعني. طب النتيجة اللي عندنا دي المقدمة، النتيجة اللي عندنا عكس كده خالص، إحنا عندنا 10 قراءات في كل الأمصار مختلفين ما اتفقوش على قراءة واحدة. طب في الآخر اللجنة دي اللي اتعملت قدمت مصحف واحد لكن بعشر قراءات، مش دي برضو علامة استفهام؟ بس تمام. شكرا ليك. تفضلي. يعني هو في علامات استفهام كتير في الموضوع. السؤال بتاع حضرتك هو مرتبط برضو، أو يعني علامة الاستفهام اللي عندك مرتبطة بنفس علامة الاستفهام اللي هو ليه اللجنة دي ما كانش ليها دور بعد كده. فكرة إن هم ليهم قراءات مختلفة، القراءات اللي كان اللي هي اللهجات اللي يعني اللي اتفقوا عليها هو كان فيه، بس يعني الفكرة إن كان المصاحف التانية أو اللي هو اتفق على إحراقها يعني والحاجات دي كان بيبقى فيها اختلافات، زي مثلا اللي هي عبد الله بن مسعود اللي كان بيقول مثلا المعوذتين دول مش من القرآن، دول أدعية وهكذا. فكانت الفكرة مش بس فكرة اللها إن هو يوحدهم على قراءة واحدة، هي كانت إن يوحدهم على إيه اللي اتفق إن ده من القرآن وإيه اللي اتفق إن ده تم نسخه وما بقاش من القرآن. ده كان أهم من القراءة باللهجات. القراءة باللهجات ما هيش يعني مش هي يعني عايز أقول إنها مش مش هي دي اللي كانت معضلة بالنسبة لعثمان قد ما كانت المعضلة في آيات القرآن نفسها، اللي هي ممكن تبقى موجودة ولا مش موجودة، منسوخة ولا مش منسوخة، وهكذا. بس ميسون تفضلي. أنا بس كنت بدي أحكي إنه يعني الناس هاي اللي نسخت مع أنا نسيت اسمه زيد كان وظيفتهم إنهم بس ينسخوا خلاص، ما يعني ما لهمش دور ثاني في القرآن، لأنه هم ما كانش لهم إضافات في القرآن، هم كانوا بس زي إنسان بيطبع لحد ثاني بيحكي له يكتب. فمش فاهم ليش إحنا بندور عليهم إنه يكون لهم دور بعدين. زيد كان له دور بعدين، لأنه هو كان أكثرهم، مش أكثرهم، الوحيد بينهم اللي هو كان متعلم، وكان حسب ما قرأت أنا وكتبت في مقالي إنه هو الوحيد اللي كان بيعرف السريانية واللي كتب فيها القرآن، وبيعرف اللغة العبرية والعربية والسريانية. فمش ضروري إنه يكون لهم دور الثانيين. حاجة ثانية إجت على بالي، إنه هم كانوش بس العشرين 20 قراءة، يعني كثير إنه نحكي إنه بس كانوا 20، بس يعني إنه بنحذف أشياء كثيرة كانت مسندة زمان، بس لأنه المتوقع منا الآن إنه اللي حذفوه الشيوخ تبعينا والعلماء الإسلام إنه خلص نحذفه، لأنه هم حذفوه بس. أي شيء ثاني نسيت والله، لازم أكتب. هتفتكري تاني، هتفتكري. أسماء تفضلي. تمام، هبتدي بآخر نقطة اللي هي هم ما كانوش 20 بس، هو في أكتر، وفي لحد دلوقتي في المغرب العربي في قراءات تانية بتعود لنافع، وأكتر من كده، يعني في 10 قراءات اللي هي 10 النافعية دي بتعود عن يعني أكتر من الاثنين اللي احنا عارفينهم بس، ورش وقالون. ففي في أكتر من 20 قراءة، هم أكتر من 20. السائد أو اللي تم التوافق عليه هم العشرين دول، بس في غيرهم. النقطة الأولانية بتاعت إن هم كان دورهم نسخ، هم دورهم كان أكتر من إن هو يعني نسخ، وفي نفس الوقت هم زي يعني هنقول إن هو بيدوا الفاليديشن للقراءة دي، لأن هو قال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. فده معناه إن في حاجات إن هم في الآخر الحاجة اللي هم هيقولوا دي لسان قريش ودي مظبوطة، يبقى دورهم، لا دورهم كان مهم. هو مش مجرد نسخ، إن هو يعني نسخ، وفي نفس الوقت يعني بيفترض إن هم حافظين، وهم فعلا كانوا حافظين، بس كان في حفاظ تانية اللي كانوا موجودين مع النبي من ساعة نزول الوحي، وكانوا بيكتبوا كمان، زي يعني كان في زي أبي، وكان في علي، وكان في وعبد الله بن مسعود، وكان في ناس بتكتب تانية اللي هم كانوا من كتبة الوحي. فكان ممكن ان هم يكونوا يعني اول ما يتبادر للذهن لما حد بيقول احنا هنعمل هنكتب حاجه محفوظه، ان انا اكون بجيب حد، مش هجيب حد هو بينسخ، يعني معناها مش هجيب حد بينسخ بس يكون بس علشان بيعرف يكتب، يعني بينسخ وكمان في نفس الوقت هيكون حافظ، علشان هيبقى عارف، يعني لازم هيبقى فيه حته الحفظ دي تكون موجوده. ودي كانت من الحجج اللي احتاج بيها الناس اللي كانوا بيقولوا ان لجنه عثمان كان ليه حق ان هو يختار الناس الصغيره دي في السن، لان هم كانوا ان هم اشطر في الحفظ. فده ردا برضو على يعني هي نفس الناس اللي بتقول كده اهو، طيب لو هم نفس الناس احنا بنقول ان هم شاطرين في الحفظ وكل حاجه، طب ليه ما كانوش موجودين بعد كده؟ ليه ما كانش ليهم دور تاني؟ وليه هم كان دورهم بس النسخ؟ اوكي النسخ، بس في نفس الوقت برضو هو اسند ليهم دور ان هم لو كانوا وكان مفترض في اللجنة اللي بيختارها للناس إن هم يكونوا كلهم من الحفظة، وكمان لو اختلفوا في حاجة هم اللي كانوا يكتبوها بلسان قريش، فدورهم كان كبير مش صغير. شادي تفضل. اعمل أميوت. أستاذ جمال، أهلا بالسادة المستمعين. مقال الأستاذ أسماء طبعا جميل جدا، وبحاول أكد على الكلمة اللي أنا دايما بقولها، إن المقالات اللي بتتناول جمع القرآن أو الأبحاث بتتناول السردية الإسلامية المكتوبة، اللي هي اللي بنقول عليها الأحاديث المكتوبة. فالروايات دي لا دي عبارة عن تصور، يعني ممكن القرآن زي ما احنا قلنا هو رواية شفهية متواترة، فكل ما جمع عن طريق جمع القرآن هو روايات أحاديث، يعني لا يمكن التعويل عليها إن هي يقينية 100%. فلازم الإنسان القارئ أو المثقف أو اللي بيحاول ينقد حاجة يعرف هو بينقد في إيه بالضبط. يعني حينما يقول مثلاً أستاذ جمال أنا بتناول السردية السائدة، فهو محق في ذلك الكلام. من يعترض على تلك السردية من حقه أيضاً إن هو يفكر. طيب هل كل ما متصور أو مكتوب هو حقيقي؟ محتاج تساؤل. كيف بني الهرم؟ لا ندري. كيف خلق الإنسان؟ لا ندري. يعني إذا كان إحنا نفسنا مش عارفين إحنا اتخلقنا إزاي، فأنا أزعم أن القرآن نفس كخلق الإنسان بالضبط. موضوع الروايات الموضوعة دي كلها متصورة، كيفية نزول القرآن والتصور بتاع جبريل والغار والكلام دي كلها روايات متصورة نحن ندري بها. فاللي بيحاكم الفكر الإسلامي على أساس تلك الروايات وبينقد المسلمين على أساس تلك الروايات، فأنت بتنقد تصور من ضمن التصورات. هناك من هو معترض عليه وهناك أفكار أخرى غيره. فإحنا بتهيأ لنا السردية الإسلامية الموجودة اللي هي التراثية هي السردية الوحيدة، هي السردية التي اشتهرت، ولكن هل هي الوحيدة؟ يعني دعونا إيه نكون موضوعيين بس وحياديين. موضوع القراءات كما قلت في الحلقة الماضية هي موضوع أفهام أو فهم للمعنى، وكانوا بيقرأوا بيه، كان في ما عندهمش مشكلة إن هم يقرأوا بالمعنى في بعض الأحيان. ده موضوع القراءات. ممكن تكون موضوع الكتابة هي اللي ممكن تكون إيه محتاجة تحقيق شوية، لأن الكتابة صعب، إن كان زي ما الأستاذ جمال بيقول صعب إن الناس كلها كانت بتكتب زمان. فالكتابة ممكن تكون عمل يعني في إيه في انتقائية أو اختيارية شوية، إنما التواتر الشفهي ده ما فيهوش انتقائي. يعني لو حد غلط في القرآن كتير بيصححوله، لأن هو كان رواية مشهورة متواترة مشهورة، كل يعني الأغلبية كانوا عارفين لما يناله من قدسية، فالناس كلها كانت إيه ممكن تصحح. عملية توثيق القراءة أو توثيق الكتابة دي عملية جت بعد الشفاهي. فأنت ممكن تكون يعني مثلا لو جيت الرئيس بيفتتح، خلينا برضو في المقال يا شادي، ما أنا في المقالة لأنه برضو المقال. يعني يعني يعني أسماء ما هي بتعمل عملية نقد للسردية السائدة السائدة. ما أنا بركز على النقطة دي، بس أنا بقول إن الأستاذ أسماء أو الأستاذ جمال بيعملوا نقد للسردية السائدة، إنما هذا لا يعني أن هي تلك السردية هي الوحيدة أو هي الصحيحة 100%. الشخصيات التي زعمت أن هي مثلا كذا، أن هي التي جمعت القرآن، دي نسب إليها جمع القرآن. هل هو حق 100%؟ لا ندري به. ده النقطة اللي أنا حبيت أكد عليها. شكرا. شكرا لك. أكمل تفضل. شكرا يا شادي، شكرا يا أسماء على المقالتين والعرض الجميل اللي عملتي. موضوع مهم طبعا، من ساعة ما قريت العنوان وأنا مبسوط. هو سؤال مهم الواحد يسأل، ليه يعني عثمان شكل اللجنة زي ما هو شكلها كده، وفين وإيه دور اللجنة ده؟ مبدئيا هو طبعا عثمان كان حاكم مطلق السلطات، يعني يستشير وقت ما يحب وما يستشيرش وقت ما يحب ويعمل اللي عايزه. فيعني اني احيانا يتسرب لنا يعني سبب في مرويه، مش معناها ابدا بالضروره ان هو لازم هنلاقي السبب. وكان في بطن الشاعر يعني هو عنده أسبابه وخلاص. سؤال مهم بس عايز أقول يعني من ناحية ليه العمل اللجنة دي هيبقى فيه استنتاجات أكتر ما فيه يقين دايما في المسائل اللي زي دي. السؤال الثاني اللي انت تسأليه اللي هو خاص ب يعني فين دور اللجنة دي بعد كده، ده انا متهيألي أميل لرأي ميسون في الحقيقة اللي هي قالته، هو طبعا ان لكل مقام مقال، هو جايب ناس ليهم يعني تصور ان ليهم مزايا في الدور ده، مش بالضرورة يكون ليهم نفس المزايا في انهم يحفظوا الناس، مش ضروري يكونوا اتعرض عليهم وقبلوا، يعني ممكن يكون لهم تروح قالوا له لا، يلي يخلي واحد زي عبد الله بن الزبير يروح في آخر الدنيا ويروح يعلم الناس القرآن، يعني كان راجل مهم ولعب دور سياسي مهم بعد كده، يعني ممكن يكون عنده حاجات تانية مش عايز يروح. فيعني مش بالضرورة يعني اللجنة تعمل الدور بتاع القراءة. وأنا شايف إن الشيء المهم في الموضوع إن إحنا يعني رغم، وده برضو حد أظن يمكن عصام قاله، إن يعني قرآن الجامعة علشان يمنع يعني درجة من الاختلافات، من الاختلاف، ومع ذلك تسللت بعض الاختلافات في القراءات، ورغم التواتر اللي هو الناس بتعلم بعضها وبتصلح لبعضها وما ذلك، لكن حصل اختلاف، وهو يعني ده بينبئ بشكل أو بآخر الناس كانت متسامحة في حاجات يمكن دلوقتي ما يتمش التسامح فيها، يعني كان عندهم استعداد يقبلوا حاجات واختلافات نتيجة لهجات أو نتيجة تفضيلات أو whatever. ده اللي أنا شايف مهم في الحقيقة، فأهم حاجة في الموضوع يعني إن ظهرت هذه الخلافات رغم محاولة مبدئية مبكرة لمنعها، ورغم إن في النهاية إحنا بنرجع لعدد يتعدوا على صابع الإيد، يعني في الآخر ما كانش فيه 100 واحد يعلموا الناس، ومع ذلك حصلت خلافات، ده مهم، ومهم إننا نقبل ونعترف. شكرا على مقالك مرة كده. شكرا لك أسماء، تفضلي. لو عندك تعقيب بقى على شادي ما عنديش أنا، بس يعني بالنسبة لنقطة شادي، هو احنا عمرنا ما هنوصل للحاجة اللي هي الحاجات دي كلها، عموما الفترة دي كلها أنا مؤمنة تماما عمري ما هوصل لحاجة يقينية فيها، فأنا ببتدي من اللي هو موجود اللي تم التوافق عليه، عشان كده بقول إن مثلا لما جينا بنشوف عدد المصاحف ففي يعني آراء مختلفة في عدد المصاحف، بس في وسرديات مختلفة، بس تم التوافق على ان هي يعني من 4-6 بس، فباخد من يعني باخد من الحاجة اللي تم التوافق عليها. يقينيا طبعا فيش يعني من ناحية يقين هو ما فيش حاجة يقينية. نفس النقطة بتاعت اكمل برضو اللي هي بتاعت ميسون اللي هي دور اللجنة المفروض مش من المفترض يعني يكون بيكمل، ممكن تكون هي مبنية على يعني مش هقدر أقول طبعا حاجة شخصية أو كده، بس لما بنقول إن في لجنة زي هنقول دلوقتي لما جت اللجنة بتاعت مثلا مصحف القاهرة 24، لما بنقول أي لجنة أو أي حاجة ليها علاقة بالقرآن، لأنه هو حاجة أصلا كانت شفهية ما كانتش حاجة مكتوبة، ف يعني من البديهي ان هي تنطلق من حد يكون حافظ مش حد مجرد دوره ان هو بينسخ. لو احنا بنتكلم على نسخه، ما هو في نسخه تانيين برضه، يعني في ناس تانية بتعرف يعني هي لو ان احنا بس هنجمع القران على يعني هننسخ القران من الصحف اللي كان مكتوب فيها، ففي ناس تانية برضه بتعرف تنسخ. ليه انا شايفه ان السؤال ده سؤال مشروع، انا مش شايفه انه مش من حقي مثلا ابحث في السؤال، ببحث فيه لان شايفه ان ما هو برضو عندي تساؤل، ليه مش عبد الله بن مسعود يبقى في اللجنه؟ طب ما هو بيكتب وحافظ في نفس الوقت، ليه ما يبقاش علي بن طالب بن ابي طالب في اللجنه؟ ما هو بيكتب وحافظ برضو، ليه ما يبقاش ابي بن كعب؟ ليه ما يعني ليه اسامي تانية كتيره موجوده ليه ما تبقاش موجوده في اللجنه وهي برضو كانت حافظه وفي نفس الوقت بتعرف تنسخ؟ ليه في خيط تاني بيربط اللجنة دي مع عثمان، ان كلهم ان اللجنة دي الثلاثة دول في يعني، بس انا ما دخلتش في البحث ده، بس ما دخلتش فيه يعني بالتفصيل، بس قريت فيه شوية وكنت بدأ فيه شوية ان لا في علاقات بقى تانية، علاقات سياسية كانت بتربط الثلاثة دول بعثمان بن عفان. فالاختيار ممكن نقول ان الاختيار كان مش اختيار على الشخصيات بس كده يعني بطريقة يعني اللي هي pure، بس الاختيار كان بيلعب فيه دور سياسي، كان داخل فيه دور سياسي وجانب سياسي في الاختيار. فبما إنه هيبقى داخل فيه جانب سياسي أو حاجة، فأنا من حقي كباحث يعني إن أنا أدخل فيه برضو وأشوف أشوف ليه ما اختارش ناس تانية، وأشوف بعد كده بعد ما اختارهم لو هي هنمشي مع السردية التانية اللي بتقول لا أصل دول كانوا برضو كويس يعني حافظين القرآن زيهم زي الحفظة التانية، ودول تم اختيارهم عشان بيعرفوا يكتبوا، ما هو نفس الكلمة دي برضو تم اختيار يعني في يعني نفس الحجة دي في حجة تانية مقابلة ليها إن برضو في غيرهم بيعرفوا يكتبوا في غيرهم حافظين. فليه ده أنا شايفة إن هو من حقي أبحث فيه، لأن يعني منطقة مدام في التاريخ ومدام في حاجة بتأثر عليا لحد دلوقتي، فشايفة إن هو من حقنا نبحث فيها عادي، ومن حقي وعادي جدا إن أنا ما وصلش الإجابة فيها، بس لما ببحث فيها بكتشف حاجات يعني بكتشف حاجات ما يعني ما كانتش قدامي قبل كده، ما كنتش عارفاها قبل كده، بكتشف حاجات سواء ليا أنا يعني أو لو حد قرأ المقال وكان زي ما كانش يعرف إن في الآخر القراء العشرة دول كلهم في الآخر هيرجعوا للطبقة اللي هي الطبقة الأولى من القراء أو الحفاظ اللي هم التبعة اللي عرضوا على الرسول مباشرة، اللي هم كان فيهم أسامي كتيرة الناس كلها كانت متوقعة أو في الفترة دي يعني كانوا متوقعين، وكان حصل إن قال في كلام إن حصل إن عبد الله بن مسعود مثلا كان معترض على إن اسمه مش في اللجنة، وإنه عشان كده كان من آخر الناس من آخر المصاحف اللي اتحرقت من مصحف عبد الله بن مسعود. يعني في عايز اقول ان في دايما في الحته اللي هي الجدليه في الموضوع، فما في حته جدليه فممكن ندخل ندور فيها بشكل علمي شويه، ده اللي كنت بحاول اعمله. ميسون للمره الثانيه اتفضلي. هاي انا بس من اجابتك اسماء على سؤالي حسيت انه انت بتحكي انهم لما كتبوا المصاحف انه كأنه كل مصحف اتكتب بطريقة إلقاء معينة حفاظا على الأحرف السبعة، وبعدين بعثت هذه الكتب كل كتاب لمنطقة مختلفة في العالم الإسلامي. الهدف الأساسي من أنه تجمع هذه النصوص القرآنية في مصحف كان عشان توحيد المصحف. لما هم بيكتبوا كل مصحف في طريقة نطق أو طريقة يعني بما يحتمل من القراءات، هذا رح يعمل اختلافات اللي هم كانوا يعني عكس الهدف اللي كانوا بدهم يعملوه. فأنا ما ظنيش إنهم يعني رح يكتبوا القراءات أو يحفظ القراءات في المصاحف راح تبعد لبعيد، إلا إذا كان في تنويه هامش أي شيء إنها قرأت كذا وكذا وكذا. الشيء الثاني كنت بدي أحكي عن اللجنة هذه. طبعا هو زيد كان الأساسي في الكتابة، بينما الثانيين أظن إنهم كانوا قريشيين ومن رجال عثمان اللي هو واثق فيهم، واثق في إنه رح ينكتب بس اللي هو بده ينكتب، لأنه فعليا كان في اختلاف في يعني سيدنا عثمان ما كان رح يروح يقرأ كل هذه المصاحف ويقارنها ببعضها آية آية قبل ما يبعثها للأمصار، ما فيش أي حد حكى إنه عمل هيك. فأنا بظن إنه هذول الناس اللي كانوا مع زيد كانوا رقابة وتأكيد على إنه اللي بيدخل في هذه المصاحف راح يكون اللي هو متفق عليه من عثمان ومش من المختلف عليه زي اللي كان مع سعد، عشان هيك سعد ما كانش في اللجنة. أسمع تفضلي. شكرا. طيب هو يعني أنا ما عنديش تعليق قوي على النقطة غير بس في حتة إن هو كان بيثق فيهم، فعشان كده ما هي دي النقطة اللي أنا انطلقت منها في البحث إن هو ليه اختارهم فبيثق فيهم. دي هي ممكن يعني في الآخر هي دي الحاجة اللي يعني الواحد يعني كباحث يعني أو كباحثة في النقطة دي اللي أنا وصلت لها في الآخر، بس ما فيش مايو أي يعني مش هقدر أوصل لها بشكل أقول هو عثمان قال عشان أنا بثق في دول مثلا فأنا هختارهم، ما ينفعش إن فيش حاجة زي كده ومش هينفع إنها تتقال. بس لو احنا بنفندهم على علمهم وبنفندهم على مقارنتهم بناس تانية موجودة، فهو فعلا يبقى يبقى الاختيار الوحيد او الحاجة الوحيدة المتاحة ان هو عشان الثقة. فيبقى كده يبقى اللي كان داخل في الموضوع اكتر اللي هي فكرة الثقة، مش فكرة العلم بقى ولا فكرة مين عارف ايه يعني، او اللي هي يعني بنختار الشخص على. يبقى هي في الاخر كانت الاختيار قايم على برضو اهل الولاء يعني، مش حاجة تانية. بس كده ده يعني ده اللي عندي. طيب اكمل المرة التانية، تفضل اعمل أميوت. شكرا. انا بس كنت عايز اكد اسماء يعني ان انا سعيد بهداه، واتمنى انها ما تكونش فهمتني غلط. بس بتقول انا من حقي ابحث وكده، طبعا البحث جميل ومحدش صادر على حقك في البحث اي حاجه اسماء. لا لا لا، مش قصدي ادي والله مش قصدي ادي الامبريشن ده. انا قصدي اقول ان هو يعني لما بنقول ان دول كان دورهم نسخ، بس ما هو بقول ان الباحث عموما من حقه برضو ان هو يشوف طبعا لو كان دورهم نسخ بس ليه برضو كان هما دول دورهم نسخ بس. لو هنقول ان هما بيكتبوا في غيرهم بيكتب برضو ليه دول يعني، لما لا مش واخده الموضوع بشكل اللي هو يعني على لا. تمام. انا بس حبيت يعني اكد على النقطه دي. لا خالص بالعكس، انا ببقى مبسوطه والله لما حد فيه الموضوع بتاع القراءات وبتاع جمع المصحف في اكتر من عنصر. يعني في النقطه اللي هي اشارت اليها ميسون ان هما بيحاولوا يعني هي وصلها impression من أسماء إنها بيحاولوا يكتبوا المصحف عشان يتوافق مع الأحرف السبع، وما فيش حد بيقول كده، لأن حتى مفهوم الأحرف السبع ده مفهوم غير محدد حتى عند المتخصصين اللي بيقروا في المصحف أو بتاريخ المصحف مثلا وجمع القراءات والكلام ده كله، لأنه المعنى أنه ما كتب على جمعة وكتب بمصحف عثمان كتب على حرف واحد. برضو إحنا مش محددين يعني إيه الحرف، هل الحرف ده أو مثلا كان يسمى إيه كتب على حرف زيد، يعني إيه كلمة حرف زيد هنا زيد بن ثابت ده، فهل الأحرف لهجات، هل الأحرف لغات، هل الأحرف طريقة نطق ولكنة ومش عارف ايه، ولا الأحرف لسان مختلف. في ما فيش اتفاق على هذا الموضوع، لكن في الى حد كبير انه المصحف المكتوب دلوقتي مكتوب على حرف واحد، من لو فرضنا حتى كمان ان الأحرف السبعة اللي منسوبة لايه للنبي، لانه الحاجة التانية نحن بنفرق ما بين المكتوب واللي تم تبادله، لأن لو حتى كمان مصحف عثمان كان سعيا إلى أن يوحد الناس على مصحف واحد، فطريقة الكتابة ذاتها اللي هي بيكتب بيها وميسون ذاتها المقالة بتاعتها ما بينت حتى ما بين هذه النسخ الأربعة بقى والستة أو الثمانية نسخ أو اللي ما كتبها لجنة واحدة بينها اختلافات، بينها اختلافات في طريقة الكتاب. النسخ بتاعت مصحف عثمان دي وصلت إلى زيادة عن 40 اختلاف، ما يسمى قالها كله عن الموضوع ده. إذن هو محاولة إن أنت تعملي حاجة يتحدوا عليها، ولذلك لما جوهم الجماعة بقى اللي بيعتمدوا إيه اللي يعتبروا قرآن وما يعتبروش قرآن، كان من ضمن الشروط لأن في تعدد، ما فيش كده يا جماعة الناس قاعدين وبيجيلهم نشر التسعة ولا بيجيلهم فاكس بآخر ما نزل، ده تبادل شفاهي. تبادل شفاهي يعني إيه؟ يعني زي ما إحنا كلمنا قبل كده، لو أنا جيت وبنقل الكلام بتقوله لي ميسون لأن لهجتها مختلفة عن لهجتي، أنا هشكل كلامها بلهجتي، سواء بقى كانت اللهجة ديت إن أنا بقول الجيم مش معطشة زي لهجة القاهرة، ولا بقول كلمة هي بنقول بدي أحكي وأنا أقول إيه بدي أقول، هتبص لقى إيه بتدخل وبتغير كلمات طول الوقت لأنك أنت بتنطق على حسب طريقتك في فالتبادل الشفاهي للقرآن عمل كده برضو وانتشر. لذلك المصحف بتاع عثمان اللي هو معمول ده، إحنا كلمنا في الكلام ده قبل كده، مصحف ما فيش حد يشيله ويروح يقرأ بيه، زي ما ذكر كان بيرسل مع كل مصحف اللي هو بيتحط في الجامع الكبير مثلا، قارئ هو اللي بيقعد في الجامع ويحفظ الناس ويكرر، يعني نفس طريقة الكتاب اللي هي سيدة أو المدرسة لما بتكلم عنها في أفغانستان وباكستان والحتت دي، اللي هو التحفيظ الأورال المباشر ده. المصحف بقى مكتوب هناك لو حد عايز ينسخ حاجة، لأن المصحف معمول من الجلد وزنه 80 كيلو، مفيش حد هيشيله يقرأ منه. وحتى لو أنت هتقرأ منه مباشرة لو مش حافظ مش هتعرف، لأنه إيه النقاط والحركات الإعجام وحركات الإعراب ما كانتش موجودة. يبقى إذن التبادل شفاهي. بس جينا بقى لما جينا نقعد بقى ما هو القرآن، ودي عملية process بتتم عبر التاريخ، بيتم اختيار حاجات وإلغاء حاجات بدليل. آخر من أقدم الكتب اللي وصلنا عن القراءات هو كتاب ابن مجاهد. ابن مجاهد ده بنتكلم في بداية القرن، في الربع الأول من القرن الرابع الهجري، يعني 320 و330 هجري. كتاب ابن مجاهد القراءات السبع، على كتاب ابن يعني ابن مجاهد ده لقى فيه ناس كتيرة جدا جدا جدا وقراءات كتيرة جدا جدا، هو اختار ايه؟ سبعة. طب اشمعنى ابن مجاهد اختار سبعة؟ علشان يمشي على فكرة ايه؟ الأحرف السبع. بس طبعا القراءات غير الأحرف، قراءات السبع مش معناها الأحرف السبع، ده كلام تاني، دي حاجة تانية خالص. فابن مجاهد ده عمل الكتاب بتاعه عن القراءات السبع. كان فيه بقى ايه؟ ابن شنبوز في وقت ابن مجاهد دوروا فيه الضرب علشان اللي هو كان بيقوله وابن مجاهد دوت لانه ايه كويس مع السلطة وكويس مع الوالي وكويس مش عارف ايه، وضربوا ابن شنبوز اللي هو في وقته ده اللي هو بيجدف في القرآن وكده. احنا وصلنا بقى مش القراءات السبع، وصلنا القراءات الخمسين للهذلي. 50 كتاب وصل لنا بالقراءات الخمسين. كتاب ابن مجاهد ده جه ابو عمرو الداني كاتب كتاب التيسير، ده احنا بنتكلم على 444 هجري، مبني على القراءات السبع. وبعدين يجي الشاطبي ده واحد بقى يعمل ايه؟ يعمل منظومة شعر يضمن فيها المعلومات اللي موجودة في كتاب التيسير بتاع أبو عمرو الداني ده بعد منه مثلا بمئة سنة كمان. يبقى احنا كده بنتكلم على ايه؟ 500-600 سنة من النبي لحد ما نيجي عند ابن الجزري. ابن الجزري ده هو دمشقي، بنتكلم على القرن التاسع الهجري. ابن الجزري ده بقى اللي هو عنده مفصل كل من ابن الجزري يجينا كل الطرق. ابن الجزري ده هو أضاف على القراءات السبع بتاعت ابن مجاهد ثلاث قراءات، ودي كانت مذكورة في كتاب ابن مجاهد وكانت مذكورة في كتاب أبو عمرو الداني، بس هو صحح، هو جعلها متواتر، يعني حكم ابن الجزري فأضاف على السبعة ثلاثة، ولذلك ده اللي تم اعتماده. ايه بقى الاعتماد عند المسلمين بقى؟ بيقول لك ايه؟ عندنا قاعدة كده موجودة يقول لك ايه؟ اللي ساد تقبلته الأمة بالقبول، فلما تقبلته الأمة بالقبول يبقى ده بيرضى من الله سبحانه وتعالى. يعني هي جاب برضه فكرة الإجماع، إن حاجة تم واستمرت وانتشرت فده بيحدث، لأنه لا يحدث في ملك الله شيء بدون إيه؟ رضا الله سبحانه وتعالى. فمجرد انتشار هذا دليل على اختيار ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك القراءات العشر دولت اللي موجودة ديت تقبلتها الأمة بالقبول، واتحط لهم ثلاث شروط لقبول القراءة اللي هي تبقى متواترة. يعني الشرط الأول إنها توافق الرسم العثماني، بيسموه الرسم ما بيسموش الكتاب، الرسم. يعني لو واحد جاب قراءة وفيها كلمة زيادة عن اللي موجود في الرسم العثماني مش هنعتبرها، هنعتبرها شاذ. ما احنا اللي حاطين القاعدة دي، يعني تحديد القراءات المتواترة بناء على قواعد حطها بشر، ان هو تكون موافقة للرسم العثماني ولو من وجه. يعني في بعض حاجات مخالفة للرسم العثماني، وده بقى بحث عايز يندرس بقى، انه في المصحف الحالي ما هو مخالف للرسم العثماني. القاعدة التانية اللي حطوها أن يكون له وجه من اللغة العربية. إيه بقى اللغة العربية؟ هنحدد إيه بقى اللغة العربية؟ هتبص لها تحديد مجموعة معينة من القبائل، لأن في بعض القبائل كانت بتنطق الكاف شين اللي هي بيسموها في دراسة اللغة الكشكشة، ينطق الكاف شين، ولسه ما زالت اللهجات دي موجودة حتى الآن، تجد ناس بتنطق الكاف قريبة للشين. فاعتبروا ان اللي ينطق كاف ده بقى ايه خارج عن اللغة. يبقى لها وجه من الايه من اللغة العربية. الحاجة التانية اللي بقى صحة السند اللي هي تبقى متوترة في سند. ايه رأيك بقى ان من القراءات ما هو موافق لمصحف عثمان يعني وجه من الوجوه ومتواتر من ما يسوب بتقول لك اهل امي الكافشين اللهجات دي موجودة حتى الان موجودة لسه بعد اللهجات تنطق الكافشين والكشكشة والكسكسة برضو الكافة سين والضاد الضائية لما تيجي تسمع واحد مثلا من تونس ولا من المغرب ينطق الضاد تبقى قريبة للضه كده مثلا. ففي لهجات بالشكل ده ففي قراءات بتتفق عليها العناصر الثلاثة دي ولا تعتبر من القرآن الايه المتواتر. يقول لك ايه لم تتقبلها الأمة بالقبول يعني حتى الثلاث قواعد اللي احنا حطينا دي. وفي بقى يعني ابن جني معامل كتاب كبير جدا علشان يقول القراءات الشاذة دي كلها وجهها من اللغة العربية ايه هي. نقطتي هنا انه ما توافق عليه انه هو القرآن من القراءات العشر ده اختيار من متعدد بس ده بقى موضوع طويل. والأساس فيه هو النقل الشفاهي. علماء القراءات لا يعتدون بالمكتوب وعندهم وجهة نظر مهمة جدا في الموضوع ده. لأن أنا دلوقتي لما قلتها أكتر من مرة الحكاية دي أنا دلوقتي لما جيلي مصحف ومسكت مصحف في إيدي كده طب مين اللي كاتب المصحف ده وإيه حجيته وإيه علمه عشان يكتب المصحف احنا مش عارفين مين اللي كتب المصحف. إنما الشيخ محمد خلف حسين الحداد بيقول لي أنا تعلمت القرآن ده وحفظته على عمي شيخ حسن وشيخ حسن عمي بيقول لي إن هو تعلمها على الشيخ المتولي والشيخ المتولي قال له إن هو تعلمها على فلان وتوصل بقى سلسلة السنة دي 40 جيل بقى وراء بعض كده. يعني من ابن الجزري للنبي في 12 جيل في 12 راجل كده في سلسلة السنة. فتبادل المصحف شفاه. سؤال بقى بالنسبة لمقال أسماء إنه اللجنة بقى وتكوين اللجنة لأن برضو سؤال محوري. لأنه لو كانت اللجنة دي معمولة بس للنسخ ما احنا ما عندناش خبر بالكلام ده لكن عندنا مرويات بتتكلم على إيه على إنه إذا اختلفتم في شيء أنتم وزيد فاكتبوه بلسانه يعني هنا هم مش مجرد بقى نسخة ده هم إيه مرجعية في الكتابة وفي حالة اختلافهم ما هم وزيد في النطق دي التابوت والتابوه تكتب بقى بالته ولا تكتب بالواو. فإذا اختلفتم في شيء أنتم وزيد فاكتبوه بلسان إيه قريش لأنه لازل بلسان قريش. سؤال المحوري هنا طيب الجماعة اللي هم كان سنهم صغير وعاشوا فترات طويلة بعد بعد بعد عثمان وزيد ده أصلا ميت 35 هجري ولا حاجة زي كده هم عاشوا أطول من كده لأنهم كانوا سنهم في العشرينات في بداية العشرينات وقت ما كانوا أعضاء في اللجنة. هؤلاء الناس لم تصل إليهم قراءات. القراءات العشر المعتمدة عند المسلمين الآن بتعود في سلسلة سندها إلى 7 فقط من الصحابة و7 منهم عثمان وعثمان لم ينسب إليه يعني إن هو من الذين كانوا يعلمون القراءات يعني لكن علشان هو عنده إيه المصحف العثماني هو الخليفة اللي جمع في وقته. لكن السبعة اللي موجودين دولت هتلاقي منهم إيه زيد وأبي بن كعب وأبي الدرداء وابن مسعود ومين تاني وعلي بن أبي طالب وحد سادس. لا يوجد منهم أحد من الثلاثة اللي كانوا مع زيد في الإيه. فممكن يبقى زي ما أكمل بيقول هم كانوا إيه سياسيين. عبد الله بن الزبير ده سياسي وعمل ثورة وشوفنا ثورة ابن الزبير. لكن طب إذا كان هو سياسي وكده تم اختياره ليه في اللجنة واعتماده وإن هو يبقى له حجة وكده ده سؤال مشروع. تعقيبا بقى على كلام شادي ما هو إحنا برضو قدامنا إيه وبرضو أكمل ما إحنا دلوقتي بيجيلنا سردية. سردية دي يعني إيه إحنا لا كنا هناك ولا شفنا إحنا بيتقلنا زي بالظبط كده وكيل النيابة اللي هو بيحقق في قضية هو لا كان حاضر ولا شايف ما هو بيسمع إيه بيسمع شهادة ابن مسعود وشهادة ابن فلان وشهادة التي تنسب برضه عشان شادي ما يتخانقش. ما هو كل كلام منسوب جاي لنا احنا لا كنا موجودين. فاحنا بنفكر في هذه السردية التي ثقيلت لنا ونفكر فيها نقديا. وده سؤال مشروع ومطلوب. انا كان عندي كلام على موضوع السلفية لان موضوع كده خد وقت طويل او اكتر يعني من كده، بس نسمع برضو احمد يوسف اللي هو داخل متأخر وبرضو عنده سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة طيبين جميعا وانت بالصحة والسلام. واعتذر عن التأخير كان عبد ضيوف وكده. بالنسبة لل يعني في نقطة عايز انوه ليها من منطلق ايماني، يعني احنا كلنا كمسلمين الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكلنا مؤمنين طبعا برقابة الله سبحانه وتعالى على كل شيء وتأثيره، فما فيش شك في أحداث حدثت يعني، لكن هي مما لا شك فيه إن هي وجهت في اتجاه إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الذكر. ده من منطلق إيماني بحت بغض النظر عن الجهود البحثية وكده. يعني الجزئية اللي بيقولها جمال أنا مندهش ليها، بيقول إن الجماعة اللي هم كانوا سنهم صغير وماتوا بعد عثمان وكده ما سمعوش القراءات، متهيألي ما هي القراءات دي كانت موجودة هم أصول. لا لا لا استنى أنت جاي متأخر بقى، إحنا ما قلناش ما سمعوش القراءات، بنقول إيه القراءات الموجودة الآن لا تنسب لأي منهم أحد منها في سندها. يعني القراءات العشر الموجودة الآن سندها بيوصل إلى 7 من الصحابة من ضمن لجنة عثمان زيد بس، لا ينسب إلى أحد من هؤلاء الثلاثة الآخرين أي من القراءات. لكن مما لا شك فيه ان صحيح انه اختيار من متعدد، لكن مما لا شك فيه انه كان جهد جبار ووحد وخلى معانا المصحف حاليا خلاص متفق عليه، يعني شبه متفق عليه. اختلاف الاماله والحاجات دي مش من وجهه نظري مش اختلافات، يعني ده اختلاف في النطق بس يعني. لكن هي القراءات لو انا جبت مصحف قراءات وقريت كل ايه باختلاف القراءات يا اما هوصل لتوسيع معنى أو لا يوجد اختلاف. توسيع معنى يعني ممكن تأخذ الجملة بمعنى فتبينوا أو فتثبتوا، بتوسع معنى بس. التثبت والتبين قد يكون في اختلاف في اللغة دقيق بينهم صغير يعني، أو ما فيش اختلافات. فالأمر يعني سياحة فكرية جميلة يعني مش وحشة، لكن في النهاية أنا اقتناعي إن نحن نزلنا الذكرى، بس ده منطلق إيماني طبعا زي ما بقول. وشكرا جزيلا. الشكر لك. هو سؤال الايمان ما يا جماعه ما ندخلوش في سؤال المعرفه. ما هو جاري اللي جنبي هو مؤمن ان الكتكوت هو اصل الوجود، انا اروح اتخانق معاه؟ ما هو ده سؤال يعني، هو حر، الكتكوت هو اصل الوجود، هو حر. لكن لما نيجي نتكلم على معرفه ليه بقى؟ لان انا لما هروح اتكلم مع واحد غير مؤمن وبنتكلم في تاريخ المصحف، هقول له انا مؤمن وده ايماني؟ ما هو العلم والمعرفه قايمه على ايه؟ الدليل وعلى البينه. ومش لازم انا ابقى بوذي عشان ادرس البوذيه، مش لازم انا ابقى مؤمن ببوذا علشان ايه اروح ادرس البوذيه وادرسها لناس ثانيه. فسؤال الايمان حاجه وسؤال المعرفه حاجه ثانيه. النقطه الثانيه اللي هي عمليه الاختصار، الابتصار اللي احنا بنتكلم بقى، الذكر معناها قران، الذكر معناها الوحي. ده ارجع كده لمعنى كلمه الذكر حتى عند المفسرين العاديين التقليديين القدماء هتجد امور اوسع من مجرد ان الذكر هو الايه القران. ولما نقول القران كمان برضو معناها القران الايه الشفاهي اللي نزل على النبي غير المصحف، لان احنا بنقول مفهوم القرآن مفهوم اوسع من مفهوم المصحف. المصحف ده فيرجن من اللي بنسميه القرآن. النقطة الثالثة ما هو اللي بيسود ده يا احمد؟ يعني احنا دلوقتي لما يبقى المركز المجمع الملك فهد بتاع السعودية ده من سنة 84-85 حتى الآن، طبع 300 مليون نسخة من المصحف برواية حفص عن عاصم. ده بيعمل إيه؟ بيعمل توحيد، إن بقى الروايات الأخرى زي رواية ورش عن نافع وقالون عن نافع يحصل لها إيه؟ هتختفي بمرور الوقت. ما هو من ضمن هذه القراءات العشر اللي احنا بنتكلم عليها، ما أسماء قالت لنا، قالت لنا إيه بقى القراءات اللي، والقراءات العشر ديت كل واحدة لها روايتين، يبقى نتكلم على 20 رواية. هل بقى 20 رواية دولت انتشروا وسادوا؟ لا، ده كل حتة كان لها إيه رواية هي اللي منتشرة فيها، حتى تغلبت بكل ما تزداد وسائل التواصل والمواصلات وكده، بيبقى في زي اللهجات كده، زي مثلا ما في مصر ما كان كل 20 كيلو فيه لهجة، دلوقتي بقى مع التلفزيون والإذاعة والسينما لهجة القاهرة أصبحت هي الإيه؟ الطاغية، بتلغي التعدد. نيجي بنقول لا، ما كانش موجود، علشان دلوقتي احنا كلنا بنتكلم لهجة القاهرة، يبقى ما كانش موجود تعدد قبل كده. النقطة الرابعة والأخير، هل بقى الاختلافات كبيرة ولا صغيرة ونغمض النظر عنها ولا ما نغمضش؟ ده انت بتقول الاختلافات فيما هو ايه ساد، ما في اختلافات اعتبرت من الايه، من الشاذ. ما هو اعتبرها من الشاذ ده اختيار ايه؟ بشر، رؤية سادت، ما هواش عن معرفية. ده هو ايه؟ لانه زي ما بنشوف دلوقتي كده، انه مجمع الملك فهد وبقى فيه فلوس انها تطبع رواية حفص عن عاصم اوسع من حاجة تانية. لو كان في المغرب بقى، والمغرب هي اللي عندها البترول وهي اللي عندها الكلام ده كله، وهي اللي بتطبع بقى برواية ورش عن نافع، ولا في ليبيا بيعملوا قالون عن نافع وعملوا المصاحف وبيوزعوها كده مجانا كل سنة 20 مليون نسخة في موسم الحج، كانت ممكن تبقى هي الايه المختلف. ايه رأيك بقى، وده مثل من التاريخ اهوت، انه مصر الرواية اللي كانت سيدة فيها زي شمال افريقيا اللي هو ايه رواية قراءة نافع، ورش ده مصري، فسيادة رواية حفص عن عاصم سببها حاجتين اساسيتين. الحاجة الاولى انه القراءة ديت هي قراءة ابو حنيفة النعمان، فاستاذ أبو حنيفة النعمان في القراءات هو عاصم. فلما الدولة العباسية تولى فيها بقى القضاء، أبو يوسف الحنفي تلميذ أبو حنيفة، أصبح المذهب الحنفي هو المذهب الذي ساد. لذلك المذهب الحنفي عند السنة في العراق هو الإيه اللي سايد، وفي الشام أغلبية الشوام إيه أحناف. ليه برضو؟ الدولة العثمانية ذاتها بقى بعد الدولة العباسية بقت هي مذهبها المذهب الايه الحنفي. فتيجي بقى في بلد زي مصر في الدولة العثمانية 400 سنة، والعيلة العلوية بعد كده برضو ذات عيلة محمد علي أحناف، فالفلوس اللي الأوقاف اللي توقف على مقرأة في الجامع الأزهر أو في جامع سيدة زينب أو في جامع سيدة نفيسة أو في جامع الإمام الشافعي على قراءة برواية حفص عن عاصم تخلي، ولذلك مصر أصبحت قراءة حفص عن عاصم هي اللي سائدة فيه. نقطة نختم بقى بها الموضوع ده، إنه واحد زي عبد الفتاح القاضي، عبد الفتاح القاضي ده كان مدير معهد القراءات لما اتعمل معهد القراءات سنة 43، وظل بقى يعني واحد أساطين القراءات، وهو اللي عمل قسم القراءات والقرآن الكريم في كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة في 76. هو خد قرار بإيقاف تدريس التحريرات القرآنية في كل المقارئ التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، وكل المقارئ التابعة للإيه؟ للأزهر، اللي هي المقارئ الرسمية. وتم اضطهاد إبراهيم شحاتة السمنودي اللي هو كان أحد القراء اللي موجودين في معهد القراءات، وأصيب بالعمى وهو عنده 30 سنة، وطفشوه علشان إبراهيم شحاتة السمنود يرجع سمنود، ويقعد إبراهيم شحاتة السمنود يعيش طول عمره فقير غلبان، علشان هو بيدرس القراءات بالتحريرات. ايه رايك بقى انه بالرغم انه ابراهيم شحاته السمنودي عاش لحد 2009 عبد الفتاح القاضي مات سنه 82 سيد عامر عثمان العضو الثاني بقى برضو من اساطين القراءات وكان من الناس وهو ده اللي راس لجنه جمع المصحف بتاع مجمع الملك فهد ومات سنه 86 في السعوديه ابراهيم شحاته السمنودي الان اللي نوبي دوت يدرس الان في كل القراءات ويجمع تراثه على انه الامام ابراهيم شحاته السمنودي قعد 30 سنه يكتب 4500 بيت نظم علشان نضمن فيهم الايه التحريرات. انا بحكي الحدوته دي ليه؟ علشان تعرف انه التحديد والتحجيم بيجي بقرارات من ايه؟ من بشر. القرارات دي بقى حصلت في وقت لجنة عثمان، حصلت في طريقة كتابة ذاتها والقواعد اللي اتحطت، حصلت في الجمع بتاع القراءات اللي عمله ابن مجاهد، في اللي عمله الداني ابو عمرو الداني، اللي عمله الشاطبي بالمنظومة بتاعته، اللي عمله ابن الجزري، اللي عمله المتولي اللي مات سنة 1890، واللي عملته لجنة مصحف القاهرة سنة 24. ده الدراسة بس لمصحف القاهرة والاختيارات اللي عملتها لجنة القاهرة والاختلافات بينها بين ما اختارته وبين المصحف العثماني أو الرسم العثماني، ده عايز حدوتة لوحده. احنا وسعنا في هذا المجال. كنت عايز أقول حاجة بس كمان بالنسبة للسلفية وبالنسبة لمقالة سماء. الاتجاه السلفي عموما هو اتجاه موجود من أيام أحمد بن حنبل سعيا إلى محاولة كسر المذهبية اللي قامت على استخدام المنطق. يعني من أول القواعد اللي قعدها سواء كان أبو حنيفة ولا مالك ولا بقى القواعد اللي حطها أصول الفقه للشافعي، هنا أصبح الفقهاء لما بيجوا يستنبطوا من النصوص لا يتعامل مع النصوص مباشرة، ما تروحيش كده تتعاملي مع الآية لوحدها كده مباشرة. ليه؟ لأنهم عملوا قواعد فقهية يتم الفهم على أساسها. القاعدة الفقهية دي هم صاغوها بناء على مجموعة من الآيات. لذلك اللي بيفكر في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي ما بيخشش كده على أي آية لوحدها كده في القرآن، ده بيبتدي من قواعد فكرية اللي بيسموها القواعد الفقهية، وهي اللي تحكم عملية القراءة للنصوص. أحمد بن حنبل كان عايز يخرج من أسر هذه القواعد، وإن بقى القواعد دي اتعملت اختلافات وجعلتنا بقى عندنا مذاهب كتيرة جداً، كانوا بيوصلوا لـ80 مذهب، يعني مش بس أبو حنيفة والشافعي ومالك يعني. فهو قال إيه؟ إنه بنحاول نوصل بقى الرجوع للإسلام الأصل، بإن إحنا نرجع ليه؟ لفقه الدليل. لذلك أحمد بن حنبل قاعد يجمع المسند بتاع أحمد بن حنبل اللي هو يجمع بقى مرويات عن النبي عشان نفهم بقى الأحاديث مباشرة، ويقسم الأحاديث على حسب الأبواب الفقهية. فتوصلي بقى كده في مسند الإمام أحمد بن حنبل ممكن تلاقي في المسألة الواحدة 12 مروية مختلفة. ولذلك عند الحنابلة يبقى هم متشددين في مسائل الخاصة بالعقيدة وفي مسائل الأصول، لكن الحنابلة مبحبحين في التفاصيل في الفروع. يعني ممكن تلاقي البحبحة في السعودية دلوقتي مثلا، يعني هم يقروا حاجات احنا لسه في الأزهر ما يعرفوش يقروها، لان الموضوع بالنسبه لهم اكتر شوي. هذا النهج بقى اللي هو بيحاول يخرج من اثر المذهبيه لفقه الدليل، اللي اصله بقى فكريا ورسم له منظورات اوسع شويه من في الفلسفه، كان ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزي، اوسع من اللي عمله احمد بن حنبل. الاضافه الثانيه اللي عملها ابن تيميه، لانه هنا أصبح في المذاهب بقى اللي سادت سواء في العقيدة أو المذاهب في الفقه، جه السؤال، أهو سؤال الإيمان. لما نقول بقى هل إيمان المؤمن يكون بمجرد تلفظه بالشهادة؟ يعني يبقى بالقول؟ ولا لابد وأن ترتبط أن يرتبط بالعمل؟ فعند المذاهب العقيدية اللي سادت إنه الإيه؟ الإيمان يثبت بالإيه؟ بالإقرار. طب يعني واحد ما أشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما بيصليش يبقى عاصي وربنا يحاسبه يوم القيامة. ما بقتش هنا مرتبط بإن الإيمان يرتبط به العمل. الاتجاه السلفي لأنه اتجاه حركي، أنا بتكلم على السلفية القديمة يعني قبل ما نوصل للسلفية الجديدة، يعني بيربط الإيمان بالإيه؟ بالعمل. وده الاتجاه، لأن ابن تيمية ده هو كان في وقت بقى إيه الصليبيين والمغول ومش عارف إيه، وعايزين عايز يحرك جيوش. ابن تيمية بيركب ويخرج مع الجيش اللي خارج من جيش المماليك يعني عشان يحارب فلذلك برضو الاتجاه السلفية الحديثة بقى، سواء احنا اتكلمنا بقى سلفية حركية سواء التقليدية بقى في ابن عبد الوهاب في القرن ال17 وشاه ولي الله الدهلاوي برضو استدعوا الاثنين ابن تيمية في القرن ال18 اسف والسلفية الجديدة بقى اللي هي ايه السلفية رشيد رضا اللي هو عمل جسر ما بين افكار الوهابية التقليدية وافكار ابن تيمية مع حتة العلم الحديث، ان هو هياخد العلم الحديث انه ايه دليل على دقة صنع الله سبحانه وتعالى، ان هو كل ما نتعمق ونعرف في العلم في الفيزياء والكيمياء والاحياء وتركيب جسم الانسان ده هو هيساعدنا على الايمان بعظمة الله سبحانه وتعالى في ايه في خلقه. فهو بياخد العلم الحديث كدليل وكوسيلة لايه لزيادة ايمان المؤمن. الحاجة التانية انه بيدينا حتة للعملية بقى، انه يبقى ارتباط الايه الايمان بالعمل، فتيجي الحتة الحركية. ومن هنا الفكرة دي الجسر اللي عمله ابن محمد رشيد رضا هو اللي قامت عليه بقى فكرة الاخوان المسلمين والجماعات اللي هي الحركية اللي اتكونت بعد كده، سواء كان في الاخوان المسلمين كتنظيم او في السلفية العلمية مثلا زي ما احنا بنتكلم بقى على الجمعية الشرعية قبل كده في 1912 وانصار السنة المحمدية احنا بنتكلم على 26 والاحمدية مش الاحمدية نهضة العلماء والمحمدية في اندونيسيا. كل الحاجات دي بتحاول تخرج من اسر المذهبية التقليدية داخل الجامعات بقى زي الازهر والزيتونة والقرويين والحاجات دي الى ايه الى فقه الدليل مباشرة. ولذلك يحتفوا بابن حزم، لان ابن حزم كان بينقد الاصول ديت اللي حطها الشافعي اللي هو القرآن والسنة والاجماع والقياس، وبينقد المبادئ الفكرية العقلية اللي حطها. من هنا الاتجاه السلفي باجنحته المختلفة بيديك حتة عملية شوي غير حتة بقى ايه اللي سادت اللي هي قايمة على الأشعرية في العقيدة والتصوف في السلوك والأخلاق والمذهبية بالمذاهب الأربعة في الايه في الفقه. فهو سعي لكسر ده لمواجهة الخطر الغربي، سواء بقى خطر الغربي سياسيا بيتمثل في حركة زي الإخوان المسلمين وكل التنظيمات اللي شفتها بقى السياسية وعسكرية ديت وجماعات الجهاد والتكفير والهجرة والحاجات دي كلها، أو الخطر الغربي اللي هو دفاع عن الهوية من خلال السلفية الايه العلمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تعليقات أخيرة بقى علشان نقفل الدكان، ما فيش تعليقات يبقى هنوقف التسجيل. بنشكر الناس اللي هي تابعنا بعد كده على يوتيوب، وبنشكر سماء وأسماء على عرضهم للمقالات.